ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأغننا بفضلك، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا قريب الإجابة، يا قريب الإجابة، يا قريب الإجابة. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا ومشايخنا وولاة أمورنا من النار. اللهم اجعلنا ممن فاز بالعفو والغفران والرحمة والرضوان. اللهم اجعلنا ممن فاز بالعفو والغفران والرحمة والرضوان. اللهم إن لنا إخوة في العقيدة والدين أصابهم الضر والعدوان والظلم والطغيان. اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة. اللهم اقتلهم بسلاحهم وأحرقهم بنارهم وعذبهم في أبدانهم. اللهم اجعل أمرهم في سفال، اللهم اجعل أمرهم في سفال، اللهم اجعل أمرهم في سفال. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين، اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أقر أعيننا بخلاص المسجد الأقصى من رجس يهود عاجلا غير آجل. يا سميع الدعاء، اللهم عم بالأمن والرخاء والاستقرار جميع أوطان المسلمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجزه خير الجزاء على نصرته لإخواننا المسلمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وولي على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهموم، يا كاشف الهموم، يا فارج الهموم، يا كاشف الهموم. اللهم